بالفضل أعطاني وبالفضل منع. قد عاد بي المنع لطريق الورع. لي طفلة هي كل عمري فرحتي، معها أعيش في الحياة بلا وجع. معها أعيش في الحياة بلا وجع. وبفضله يناديني بنور التوبة يحييني. إلهي حبي هاديني يا ربي رضاك. ذكرك يا إلهي انسي لدربك ربي ما حنيت، حتى بصوتي ما غنيت لفضل عطاء. وبفضله يناديني بنور التوبة يحييني. إلهي حبي هاديني يا ربي رضاك. وذكرك يا إلهي نسيت لدربك ربي ما حنيت، حتى بصوتي لحظات الموت الصعبة لقيتني بلوذ بحماك. المرض يهد طفولة بنتي ما كنت معاك. ودموعي نزلت على خدي بتقول رجع لي حتى أراد الله عودة تائب بوفاة بنتي. قلبي القاس انخلع وصحوت أبكي أبكي سائلا رب الورى، هل تقبل القلب الذي اليوم ركع؟ هل تقبل القلب الذي اليوم ركع؟ الفارس وتبكي الغلي دمع الآه، تودعني بدمع منساه. وقلبي عالظلام موجوع بكاه اشتاق. بضعف حبيبي أنا حنيت، بكى ندمي وأنا ناديت. يا ريتني رجعت لك يا ريت بغير فراق. لحظات الموت الصعبة لقيتني بلوذ بحماك. المرض يهد طفولة بنتي ما كنت معاك. حور العين